إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، بينما يستعد الناس لاستقبال شهر رمضان المبارك استعدادا دنيويا من إصلاح الدار وشراء بعض الأغراض وتخزين بعض الحبوب وما إلى ذلك، أحب أن أستعد أنا وإخواني مع هذا الاستعداد المذكور استعداداً أهم، ألا وهو الاستعداد الديني. وقد تكلمت من قبل عن ضرورة التوبة قبل شهر رمضان، لا سيما ونحن في شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال، والتوبة لها أركان لا بد منها، ألا وهي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، فإن كان ثم مظلمة فلا بد من إرجاعها والتحلل منها. وتكلمت أيضا عن أهمية الاستعداد لرمضان بتدريب النفس على الطاعة من الآن حتى تخف عليها إن شاء الله عز وجل في شهر الاجتهاد في شهر رمضان المبارك. واليوم بعون الله عز وجل أتكلم عن تحصين الإيمان بخلق عظيم من أخلاق الإسلام، إن شئت فقل هو خلق الإسلام، ألا وهو الحياء. وسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم مع هذا الخلق العظيم الجليل في هذه العناصر: أولاً حقيقة الحياء، ثانياً فضله، ثالثاً ما يعين عليه، رابعاً أنواع الحياء. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حقيقة الحياء: الحياء من مكارم الأخلاق، فهو خلق يحمل النفس على فعل المليح وترك القبيح، خلق يحمل النفس على فعل ما يزينها وترك ما يشينها، خلق يحمل النفس على فعل ما يسرها وترك ما يضرها. وقد حث الإسلام عليه، وبين القرآن وبينت السنة فضل الحياء. ويكفي من ذلك أن تعلم أخي المبارك أن الحياء صفة من صفات الله عز وجل. نعم، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليتوارى أو فليستتر بشيء. إن الله حيي ستير، وفي سنن الترمذي عن سلمان الفارسي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي ستير، إن الله حيي كريم. فالحياء صفة من صفات المولى عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته إليه وأدخلته عليه وأدنته من رحمته. ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته إليه وأدخلته عليه وأدنته وقربته من رحمته. فاتصفوا بصفات الله، فالله حيي فعليكم بالحياء، والله رحيم فعليكم بالرحمة، إلى آخر صفات المولى سبحانه جل وعلا. كذلك اعلم أخي الحبيب أن الحياء صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء في خدرها أي من البكر في سترها، وهي من الحياء بمكان، أو هكذا يجب أن تكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الفتاة البكر التي يضرب بها المثل في الحياء، حتى أن الشرع الحنيف جعل إذنها سكوتها، أما الثيب فتستنطق. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك أعلم أخي المبارك أن الحياء من سنن المرسلين، هذا مما اتفقت عليه الشرائع ومما استقر في الفطر. ففي صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي لفظ: فافعل ما شئت، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث له تأويلان. التأويل الأول: إذا لم يكن عند الرجل حياء لا يستحي من فعل القبيح فليفعل ما يشاء، فإنه مجزي به، فيكون الأمر قد خرج مخرج التهديد، من باب قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ومن باب قوله تعالى: ومن شاء فليكفر. فهذه الأوامر يراد منها التهديد. والتأويل الثاني: إذا لم تستحي، أي إذا رأيت أن فعلك وأن قولك مما لا يستحيا منه ومما لا عيب فيه ولا غضاضة، فافعل واصنع ما شئت، فإنه لا بأس به. كذلك أخي الحبيب، الحياء كما قلت لحضراتكم في المقدمة خلق الإسلام. ففي سنن ابن ماجة بسند حسن عن أنس خادم الرسول أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا. وخلق الإسلام الحياء، أي خلق الإسلام الجامع، خلق الإسلام المميز هو الحياء. لماذا كان الحياء هو الخلق الجامع والمميز لأخلاق الإسلام؟ لأن حقيقة الإسلام حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. والذي يعين المرء على هذه المكارم هو الحياء، وبالتالي كان الحياء هو القائد، هو القائد لتحصيل جميع الأخلاق الحسنة والأفعال المليحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قلت لحضراتكم أننا يجب علينا أن نستعد لشهر رمضان استعدادا إيمانيا، ولهذا اخترت لموضوع الخطبة في هذا اليوم أن أتكلم عن الحياء. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما، أي إذا رفع الحياء رفع الإيمان، لأنه كما قلت لحضراتكم الحياء هو المكابح التي تحول بين المرء وبين فعل القبيح وبين فعل الذنوب. هذه الذنوب تنقص الإيمان، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فكلما رفع الحياء من المرء تجرأ على المعاصي، وكلما تجرأ على المعاصي نقص الإيمان. ماذا ينتظر مثل هذا إلا أن يأتي عليه يوم ويرفع منه الإيمان، نسأل الله السلام. كذلك أيها الأحبة، الحياء سبب من أسباب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. فالحياء سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. وفضل الحياء يطول الحديث عنه، ولكني أكتفي بهذا لأنتقل إلى العنصر الثالث، ألا وهو ما يعين على الحياء. وأذكر في ذلك أمرين: الأول مراقبة الله عز وجل، فإنها تعين على الحياء. قال الله عز وجل في آية عظيمة يعاتب فيها كل عاص: ألم يعلم بأن الله يرى. والله لو أن الواحد إذا كان في موقف العصيان ويعلم أن أباه يراه أو أن أحد الناس يراه، فإنه يستحي من أن يقدم على المعصية، فكيف والذي يراك هو الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. فمراقبة الله عز وجل واستحضار سمعه وبصره ومعيته تعين على الحياء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. كذلك مما يعين على الحياء رؤية الآلاء وملاحظة التقصير. ما معنى هذا؟ رؤية الآلاء أي النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا والتي لا تعد ولا تحصى، وملاحظة التقصير أي في شكرها. وأضرب ذلك مثالا واحدا: نعمة البصر، هذه النعمة الجسيمة التي لا يشعر بها إلا من فقدها، نسأل الله العافية. نحن جميعا مقصرون في شكرها، فكيف نستخدمها في معصية الله؟ نحن أصلا قصرنا في شكرها، فكيف ننزل عن هذه الدرجة ونبارز الله عز وجل بها؟ هذا هو منتهى اللؤم، نسأل الله السلامة والمعافاة من ذلك. وأختم أيها الأحبة بأنواع الحياء في عجالة. الحياء أنواع أربعة: الحياء من الله، ومن الملائكة ومن الناس ومن النفس. الحياء من الله عز وجل أن تستحي من الله كحيائك من رجل من صالح قومك. ببساطة أنت تستحي أن يراك إمام المسجد أو أن يراك أحد حفظة القرآن وأنت تفعل معصية لله المثل الأعلى، فاستحي أن يراك الله عز وجل وأنت على معصية، بل هو أولى بهذا الحياء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا والحمد لله لنستحي. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. وهذا يكون شرحه، لكن المقصود أن تحفظ الرأس وما بها من جوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن تحفظ البطن وما حوى، فلا تأكل الحرام ولا تشرب الحرام ولا تستعمل فرجك في الحرام، وأن تذكر الموت والبلى، فيترتب على ذلك قصر الأمل والاجتهاد في العمل. الاستحياء من الملائكة، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومنتهى اللؤم ألا نكرم الكرام، منتهى اللؤم أن يجاهر الإنسان بالمعصية أمام الملائكة، فإنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ثم الحياء من الناس، وهو أن يجاهر الإنسان بالمعصية أمام الناس. وقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت يستره ربه ثم يصبح فيكشف ستر الله عنه. ألا تدري يا فلان ما فعلت بالأمس؟ لقد كنت في مكان كذا أفعل كذا وأشرب كذا. أخيرا الحياء من النفس، قال بعض السلف: إذا فعلت في السر ما تستحي من أن تفعله في العلن فاعلم أنه ليس لنفسك عندك قدر، ليس للنفس قدر حينئذ، لأن الإنسان إذا لم يستحي منها فكأنها لا وزن لها عنده. أسأل الله السلامة وأسأل الله العون على الحياء وعلى حسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على الاجتهاد في الطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وكل ديار المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم على